وما يبطل ادعاءاتهم ويوقف اعتداءاتهم، مشيرا إلى ما يحرص به رسوله من الحفظة الكرام حتى يبلغ رسالة ربه في حفظ الله ورعايته. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ومن هنا ننتقل إلى سورة المزمل المكية، وفي مطلعها أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام والخروج من دفء البيت إلى أكبر معترك في الحياة، وهو أداء الرسالة التي أعدته لها الأقدار الإلهية وتبليغها إلى الناس كافة. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم، يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومنذ صدر هذا الأمر الإلهي الحاسم لخاتم الأنبياء والمرسلين وهو صلى الله عليه وسلم قائم على قدم وساق يبلغ رسالة ويؤدي الأمانة حوالي 23 سنة دون ملل ولا فتور، إلى أن أظهر الله الدين ونشر النور فجزاه الله خيرا عن أمته، وحشرنا وإياكم وجميع المسلمين في زمرته. آمين.